ولما كانت الحلقة 17 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كهلان لما استولى على قصر ضمضم وأسكن فيه بنته السيسبان، تركها وذهب إلى الميدان ليناجز بني قشلان. ودخلت عليها الجاريتان وقد وجدت إحداهما جعران، وتأملته السيسبان فإذا هو الجعران الذي شاب من أجله الزمان وضاع بسببه شباب زعفران. وانفتح لها باب الأمل فأقبلت عليه بالعجل وقرأت القسم والأيمان، فانطلق عمود من الدخان، ثم ظهر لها الحكيم جعران وقهقهته تجلجل في الفضاء ولها رنين وأصداء. زعفران، خليك عندك يا سيسبان. ليه؟ مالك يا زعفران؟ أنا مش زعفران. أنت هترجع تاني لكلامك الأولاني. أنت مش فهماني. ليه يا زعفران؟ أنا جعران. أنت زعفران يا حبيبي. أنا جعران الحقيقي. أنت جعران؟ خدامك واقف قدامك. يا ربي، أيوة، هو كان قال لي أنت تشبه له، شكلك زي شكله. أنا خدامك، ايه طلباتك؟ زعفران. تحب يجيبهولك؟ زعفران. في غمضة عين تلاقيه قدامك. قدامي؟ قبل ما تكملي كلامك واشوف زعفران تاني وترجعوا الزمان الاولاني. اعمل معروف حالا. زعفران، زعفران يا خدام هذا المكان، بحق سر الجعران، بحق السر المكنون، بحق الكاف والنون، زعفران ينشال، يجي هنا في الحال، في الحال. الله، أنا فين؟ زعفران. مين؟ سيسبان؟ أيوة يا زعفران. الله، جعران. أيوة جعران. سيسبان. مين فيكو جعران ومين فيكو زعفران؟ سيسبان، انتوا لقيتوا الجعران؟ انتوا الاتنين ما تفرقش بينكو العين. لقيتيه فين؟ قبل كل حاجة رجع نفسك تاني زعفران. اسمع كلام السيسبان قبل ما يفوت الأوان. هو فين؟ هو فين الجعران؟ الجعران اهو. هاتي جعران، بحق سر الجعران، بحق الكاف والنون والسر المكنون، ترجعني تاني لشباب الأولاني. هو في شباب تاني؟ انت اقسمت القسم بحق بارئ النسم، اخرج من صورة جعران الى صورة زعفران، الى صورة زعفران. الله، زعفران. انا زعفران. انا زعفران. الله، انا زعفران. سيسبان، انا مش مصدق عني. سيسبان، انت رجعت ليا. الشباب، الحياة، انا مش عجوز، أنا مش جعران، أنا زعفران. فين السلطان؟ السلطان هو فين السلطان؟ في الميدان. في الميدان؟ بقاله النهاردة 3 أيام. يبقى قابلهم. زمانه بيحاربهم، غلبين ولا غلبهم؟ جعران خدامك. بص قدامك، اكشف حجاب الزمان واطوي البعد والمكان وبص على السلطان. مفيش مكان، مفيش زمان، أنا الوقت شايف الجيوش. بيعملوا ايه؟ بيتحربوا زي الوحوش. فين؟ في سهول ميسين. الله الله، ايه الملك كهلان ماله؟ ايه جراله؟ بينهزم قدام الجيوش. ابويا لا قادر يمنع ولا قادر يحوش. الوحوش جعران، جه وقتك. تحت أمرك. فين سيف النقمة؟ تحت أمرك. تودين الميدان في قد إيه؟ في غمضة عين. يلا يا جعران. يلا يا زعفران. إلى الميدان. إلى الميدان يا جعران. مفيش فايدة، احنا انكشفنا. الثبات الثبات يا اخوانا. كل ما يتقدم صف يروح. يتقدم اللي وراه. فين هو اللي وراه؟ ياه، شوف الميمنة. خليك انت هنا. استنى يا مولانا. مولانا مولانا، احنا انهزمنا يا مولانا. ازاي ننهزم والحق معانا؟ انجو بنفسك يا مولانا. ليه يا ربي؟ ليه يا ربي؟ ليه؟ انجو بنفسك يا مولانا. انجي نفسي وايه تكون نفسي؟ انا ضعت، انا انتهيت. الله، شوف يا مولانا. اشوف الغلب اللي اشوف. الله الله، الفرد ده مين؟ مش عارفين. الله الله، العدو بتراجع قدامه. شوف يا مولانا، العساكر بتوعنا راجعين بعد ما كانوا مهزومين. الفارس ده مين؟ نجدة وجدفنا من عند ربنا. وجد في وقتها. يا ما انت كريم يا رب. مولانا مولانا. ايه يا مسرور؟ شايف الفارس اللي ولانا؟ ما عرفتوش الفارس ده يبقى مين؟ ده فارس ملثم. ملثم؟ لا والله، حسان فارس جبار، فيه سيف من النار. سيف من النار؟ وطالع منه شرار. دي حكايه فيها اسرار. بيميل على الصفوف، يموت قلوب. شوف شوف. ياه، ده الاعداء طايرين قدامه. محدش ثابت قدامه. والجيش بتاعنا سليم. يا من انت كريم. الفارس ده مين؟ ومنين؟ روح يا مسرور احنا ظهره. خليك وراه، ما ترجعش الا معاه. مبروك يا مولانا السلطان. مسرور، مبروك يا مولانا. قبل ما تتكلم، فين الفارس الملثم؟ موجود، يطلب الاذن من مولانا السلطان من غير استئذان. الفارس الملثم، الفارس الملثم. مولاي تقدم. ايها الفارس الملثم. الأمان والسلام. قبل الكلام اكشف اللسام. وادي اللسام. الله، مين؟ زعفران؟ أيوة زعفران. زعفران، أخيرا يا مولانا السلطان. إزاي؟ أنا نايم ولا صاحي؟ أنا في حلم ولا في علم؟ مسرور مسرور. أنا أنت يا مولاي سمحته. أنا ما كنتش قتلته. أمال كان إيه الدم اللي جبته؟ ده كان غزال ذبحته. ما تخافش يا مسرور، أنا مش زعلان، أنا مسرور. ربنا يزيدك سرور. فين كاتم الأسرار؟ مولاي ادوا المسرور 1000 دينار. يدين عزك ويخليك وينصرك على إني عديك. أنت يا مولانا السلطان نسيت الحكيم جعران؟ كان بيقول إنه زعفران. هو اللي كان بيقول ده، أنا اللي كنت بقول. الله، ده مش معقول، أنا مذهول. أنت كنت الحكيم جعران؟ الكلام ده صحيح ولا ايه؟ ما كنتش مصدق. ليه؟ انا معذور يا ابني، حاجة ما تخشش عقلي. لكن انت ازاي رجعت زعفران بعد ما كنت جعران؟ تبين يا مولاي السلطان ان الوزير ضمضم الخاين الخوان هو اللي كان سارق الجعران. لما نقلت انت الامير لقصره بتقلب في جواهره، لقت الجعران وافتكرت العزيمة، عزمت عليه وطلع لها خادم الجعران. ده انت غيرت وجه المعركة، انت انقذت المملكة. كل شعب شيبان مديون لك انت يا زعفران. يا مسرور، يا كنعان. اسبقونا انتوا على القصر، بشروا الأميرة بالنصر، أقيموا معالم الزينة، زينوا المدينة في استقبال البطل زعفران خطيب السيسبان. مولاي السلطان زعفران. واقول لك انا زعفران تقول لي انت جعران. ده انت جننت السيسبان. انا فعلا كنت هتجنن. على كل حال انت تعذرني يا زعفران. العفو يا مولاي السلطان. الحمد لله اللي ربنا جمعكم وحيوفق بينكم. انا هبعت اجيب الكاهن. كاهن ايه؟ انا هبارك جوازكم النهارده. لسه ما انشي الاوان. ايه المانع يا سيسبان؟ العهد اللي بيني وبين ملك الجان اخر حاجه تعملها بنفسك الحاجه اللي تخصك. وايه اللي ناقصك؟ احنا لسه ما خلصناش من بني اشلان. ما احنا هزمناهم. لكن لسه ما عرفناش بعد جهدنا هيقعدوا في بلادنا ولا هنطردهم ورا حدودنا. احنا في مهمه، دي قضيه الامه، اما نخلص منها نفوق لحظنا ونعمل اللي في نفسنا. ايه رايك يا سيسبان؟ ده عهد بينه وبين ملك الجان. وهو كذلك يا زعفران. انا من الصبح هعقد الديوان وخلي السجان يجيب الملك اشلام ونشوف لنا طريقه معاهم وننتهي على وضع وياهم. خلاص معادنا بكره يا زعفران. ولا اقول لك يا جعران؟ الشيخ جعران. ولما اصبح الصباح وضاء نوره ولاح، انعقد الديوان وبرز الملك كهلان، وجلس عن يمينه زعفران، وأرسل الملك إلى السجان فأحضر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 217 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.